ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، أي ولئن انقضت آجالكم في هذه الحياة الدنيا فمتم على فرشكم أو قتلتم في ساحة القتال لا إلى الله وحده تحشرون. لا إلى الله وحده تحشرون سبحانه وتعالى. فيجازيكم بأعمالكم، فبرحمة من الله لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابك رضي الله تعالى عنهم من الله عليك فكنت رفيقا بهم، ولو كنت سيء الخلق قاسي القلب لانصرف أصحابك من حولك، فلا تؤاخذهم بما كان منهم في غزوة أحد. واسأل الله يا محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر لهم، استغفر لأصحابك وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى مشورة، أما في الأمور التي فيها نصوص فلا، لا مشورة مع وجود النص القرآن ومن السنة. فإذا عزمت على أمر من الأمور بعد الاستشارة فأمضه معتمدا على الله وحده، إن الله عز وجل يحب المتوكلين عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي إن يمددكم الله عز وجل بنصره ومعونته فلا أحد يستطيع أن يغلبكم، فلا أحد يستطيع أن يغلبكم. وإن يخذلكم فمن هذا الذي يستطيع أن ينصركم من بعد أن خذلكم الله؟ وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، أي أن يخون أصحابه بأن يأخذ شيئا من الغنيمة غير ما اختصه الله به، أن يأخذ شيئا من الغنائم بعد الانتصار على الأعداء بعد الفوز في المعركة. هناك غنائم من أسرى وأموال وغنائم حلال لهذه الأمة، لكنه لا يحل لأحد شهد المعركة أن يأخذ شيئا من الغنائم قبل تقسيمها، والذي يقسم هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن يفعل ذلك منكم، يعني من غل بأن سرق شيئا من الغنائم قبل تقسيمها حتى وإن قل، ها، يأتي بما أخذه حاملا له يوم القيامة قل أو كثر، صلى الله عليه وسلم، ليفضح به في الموقف المشهود على رؤوس الخلائق، يحمل بقرة أو شاة أو يحمل امرأة على كتفيه، يأتي بما غل يوم القيامة أمام الخلائق، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت وافيا غير منقوص دون ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. لا يستوي من كان قصده أن يرضي ربه عز وجل وهو مكب على المعاصي ومن هو مكب على المعاصي، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم كمن كان مكبا على المعاصي مقبلا عليها يسخط ربه والعياذ بالله كمن كان مؤمنا؟ أبدا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم فاستحق بذلك سكن جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله من الشقاء. أصحاب الجنة المتبعون لما يرضي الله عز وجل متفاوتون في الدرجات، هم درجات عند الله، أي عباد الله المؤمنين لهم درجات. وأصحاب النار المتبعون لما يسخط ربهم متفاوتون في الدركات وليس في الدرجات، درجات بعضها فوق بعض في الجنة درجات، أما النار فدركات أسفل من بعض صلى الله عليه وسلم، لا يستوون. والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء. ثم بين الله عز وجل فضله على المؤمنين: لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، يعني من أنفسهم، ما كان من الملائكة أو ما خلق من شيء آخر، وإنما من أنفسكم أنتم، يتلو عليهم آيات القرآن ويطهرهم من الشرك والأخلاق الفاسدة ويعلمهم القرآن والسنة وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غي وجهل ظاهر. أولما أصابتكم مصيبة، يشير الله تبارك وتعالى إلى ما أصيبوا به يوم أحد، مصيبة قتل وأسر وإلى آخره، قد أصبتم مثليها من المشركين في يوم بدر، مثليها يعني ضعفيها، غنمتم قتلتم منهم من قتل في يوم بدر في غزوة بدر، فابتلاكم الله عز وجل في غزوة أحد بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم متعجبين الصحابة يعني أن هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن مسلمون، نحن الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ونحن نقاتل قوما كافرين، كيف نهزم، كيف وكيف وكيف؟ قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم أمر رسولكم صلى الله عليه وسلم وإقبالكم على جمع الغنائم، إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه. يعني حلت الهزيمة خلاص بسبب مخالفة واحدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن فبسبب المخالفات تأتي الهزائم متتابعة، والله تعالى لا يجامل أحدا، حتى الصحابة خالفوا حلت الهزيمة ثم تاب الله عز وجل عليه. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلح فساد قلوبنا. نعم.